أمر عجيب. ما قصة أصحاب الجنة؟ رجل من أهل اليمن كان له بستان حديقة التفت أغصانها وتشابك نخيلها وتمايلت زروعها، وقد سار في ماله سير الزاهدين، إذا أثمرت النخيل وآتت الأعناب كلها أخذ ما يكفيه وأهله وتصدق بالباقي على المساكين، بالباقي كله على المساكين. ومات الرجل وترك أولادا، وعقد الأولاد جلسة طارئة بعد موت أبيه، وقال بعضهم لبعض: لو سرنا على سنة أبينا لخربت بيوتنا. إذن فماذا تفعلون؟ إذا أثمرت الحديقة ثمارها سنقوم مبكرين قبل أن تبرز الشمس من خدرها، ونجمع الثمار كلها قبل أن يستيقظ المساكين فيهجموا علينا. أقسموا ليصرمنها، أي ليقطعن ثمارها في الصباح الباكر، ولا يستثنون يعني ولا يبقون شيئا للمساكين، ولا يقولون إن شاء الله. ثم ماذا؟ ذهبوا ليناموا، وبينما هم في مملكة النائمين والذي أنامهم هو الله، إذا بالأوامر تصدر من القيادة العليا من المصانع الحربية بنار جهنم إلى صاعقة تتحرك من موقع ما، وتذهب إلى البستان وتطوف به كله فلا تبقي منه ولا طبع. فطاف عليها طائف من ربه وهم نائمون، وإنما قال طائف ولم يقل نزلت عليها صاعقة، إنما قال فطاف عليها طائف، لأنه لو قال نزلت بها صاعقة ربما يحتمل أن تكون الصاعقة قد أهلكت بعض نخيلها وتركت بعضه. أما قوله تعالى فطاف عليها طائف فمعنى ذلك أنها أخذتها كلها، لم تبق منها ولم تضر، وإنما قال طاف عليها ولم يقل طاف بها، لأنه لو قال طاف بها لكان المعنى يحتمل أن الصاعقة صاعقة أرضية، إنما قال طاف عليها وعلى تفيد جهة الاستحلاء ليقول لك إن الصاعقة كانت ربانية سماوية. طائف من رب، والقيادة العليا مكتوب على بابها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله لو اعتمدنا على الله واصطلحنا مع الله وعدنا إلى الله لكانت حرب رمضان حربا فاصلة حتى نصلي في المسجد الأقصى، لكننا حتى يوم العبور كنا نقول الله أكبر ونسينا أن نقول محمد رسول الله، نسيناها أو تناسيناها كما يقول المتفلسفون، اشطبوا على اسم محمد. ونحن نقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهم نائمون، هم مبتدأ ونائمون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر. أبناءنا الطلبة قد يقول لك واضع الأسئلة في الامتحان اعرف ما تحته خط، هذا معنى ظاهر. وقد يكون السائل سائلا، قد يكون السائل متفلسفا، قد يكون احد فلاسفة مصر الفاشلين، فبدلا من ان يقول لك اعرف ما تحته خط يقول لك اعرف ما فوق الخط، فيقع الطالب في حيص ضيصة، أي في شدة لا يمكن التخلص منها، أو على الأقل سيضيع 5 دقائق من وقت الامتحان حتى يفهم كلمة أعرف ما فوق الخط. يا واضع الأسئلة اتقوا الله، الطالب يدخل الامتحان بنصف عقل او بثلاثة ارباع العقل، فان الامتحان هيبته ورهبته وليس وضع الاسئلة استعراضا للعضلات. يا وضع الاسئلة، ان كنت تريد استعراض عضلات فاستعرضها في بيتك ولا تستعرضها على خلق الله. ولذلك فانني افتي من هذا المكان، افتي من هذا المكان للسادة المراقبين في الامتحانات، اذا سألك طالب سؤالا وقال لك ما معنى ما فوق الخط، فعليك ان تجيبه وليس هذا غشا انما هو تفريج الكرب عن المكروبين. ومن فرج عن طالب كربة من كرب الامتحان فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. افتح له الباب ليكتب. عليك ايها المراقب حتى ولو لم يسألك الطالب عليك ان تبين له الالغاز. قل له ما فوق الخط يعني ما تحته خط. افتح الباب يفتح الله عليك ابواب رحمته. ان الله لن يسألك يوم القيامة لماذا فرشت الكرب، انما سيسألك لماذا ضيقت باب رحمتي على عبادي. لان يخطئ القاضي في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. اذا اخطأ القاضي في العفو سامحه الله، اما اذا اخطأ في العقوبة فلن يسامحه الله، لان الله عفو كريم يحب العفو. ايها السادة المراقبون الينوا قلوبكم، يفتح الله عليكم باب رحمات. لا تشددوا، فان الدراسة سوقية والامتحان عمولة. لا تشددوا، فاولياء امور الطلبة في كرب عظيم. ان الاباء يمشون حفاة الاقدام ليلبسوا ابناءهم. واي شيء في البلد مستقيم حتى تشددوا على الطلاب؟ اي شيء في البلد مستقيم؟ كلها حجاج، وكلها نصب واحتيال، وكلها سرقات واختلاسات. فلماذا تشددون على هؤلاء الضحايا؟ ضحايا التلفزيون، ضحايا الاعلام، ضحايا المباريات، ضحايا انقطاع التيار الكهربائي كل ليلة. ألينوا قلوبكم وافتحوا على الطلبة أبواب الإجابة، يفتح الله عليكم أبواب الجنة الثمانية، ويعامل أولادكم في الامتحانات بمثل ما عاملتم أبناء الناس. فماذا؟ فأصبحت الحديقة كالصريم أي كالليل المظلم من آثار الحريق. اصبحت ارضها ترابا اسود كالليل. فتنادوا مصبحين، استيقظوا من نومهم، واخذ بعضهم ينادي على بعض ان اغدوا اي اقبلوا على حرثكم ان كنتم صارمين اي قاطعين. فانطلقوا يجرون وهم يتخافتون ان يتكلمون سرا الا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرث اي اصبحوا قادرين على المنع في زعمهم، قادرين على منع المساكين كما زعموا. فلما رأوها رأوا الجنة قالوا إنا لضلون، أين جنتنا؟ هل ضللنا الطريق؟ فقال أحدهم بل نحن محرومون، لقد حرمنا الله منها وأحرقها. قال أحكمهم وأوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لا إله إلا الله، لولا حرف تحضيض وإزعاج وحث، وليست حرف امتناع لوجود، انما هي حرف تحضيض يفيد الامر والطلب. اي الم اقل لكم سبحوا الله؟ قالوا سبحان ربنا، ولكن بعد ان خربت ملطة انا كنا ظالمين، اعترفوا بذنبه. قالوا يا ويلنا اي اهلاكنا انا كنا طاغين، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ولاجئون وراجعون. فقال لهم مولانا كذلك العذاب، عذاب الله في الدنيا مثل ذلك، إحراق، تدبير، نسف هلاك هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر. إن ناركم هذه التي توقدونها في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. لو كانوا يعلمون، اعرف ما تحته خط، كانوا يعلمون، كان فعل ماض ينصب الاسم ويرفع الخبر، والواو اسمها مبني على السكون في محل رفع، ويعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان، واخوات كان كان، واصبح وامسى واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. معشر السادة، والان اتوقف قليلا في لجنة الامتحان حتى اجمع الانفاس المتنافرة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المرتجى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والتياج لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، نحن الآن في لجان الامتحان، وقد تسلمنا أوراق الأسئلة وفتحنا صفحات الإجابة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المشركون: إننا في الدنيا أحسن حالا من أصحاب محمد، فأصحاب محمد فقراء ونحن أغنياء، وفقير الدنيا فقير الآخرة، وغني الدنيا غني الآخرة. وهنا أحضرهم مولانا في ساحة المحاكمة وناقشهم وهم واقفون في قفص الاتهام، وقال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، ولم يقل إن جنات النعيم للمتقين. لماذا؟ لو قال إن جنات النعيم للمتقين لاحتمل المعنى أن يكون غيرهم داخلا في الجنة، ولكن إن للمتقين عند ربهم جنات، أي إن للمتقين وحدهم لا غيرهم، إن للمتقين وحدهم لا غيرهم. وقال عند ربهم، ولم يقل إن للمتقين جنات النعيم، إنما قال عند ربهم، لأن هؤلاء هم الذين عرفوا ربهم، أما غيرهم فلم يعرف الله، فكيف يكون له عند الله شيء؟ أفنجعل المسلمين الموحدين كالمجرمين المارقين؟ واعلم يا أخ الإسلام أن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف من حروف العطف كان المعطوف عليه مقدرا في الكلام. أفنجعل، أفنجعل الهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة، فأين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه تقديره: أنظلم، أنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ولم يصرح بالظلم، لأن العقول كلها تعلم أن الظلم على الله مستحيل. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ الفاء عاطفة على مقدر تقديره: أعميت أبصارهم فلم ينظروا إلى السماء؟ وإنما لم يقل أعميت حتى لا يؤذي المشاعر. ما لكم؟ ما لكم؟ ما الذي جرى لعقولكم؟ ما لكم؟ ما اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ولكم جار ومجرور خبر، والاستفهام هنا إنكاري. ما لكم؟ توبيخي. كيف تحكمون؟ كيف تحكمون بهذا؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيروا. هل أعطيتكم كتابا وكتبت لكم فيه إن الخيرة لكم يوم القيامة؟ تدخلون من تشاءون الجنة وتدخلون من تشاءون النار. أم لكم أيمان وعهود بالغة

وقد انتهت الصورة والحمد لله 52 آية وفقنا الله تعالى لعرضها في مائدة القرآن وجلاله. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. أيها السادة الأعزاء، أسأل الله أن يكتب النجاح لأولادنا. اصطلحوا مع الله. كفى ما كان. أربع ظواهر في أيام الامتحانات: أفلام ومسرحيات، مباريات كرة، قطع التيار الكهربائي، والظاهرة الرابعة سخيفة في غاية السخف: منشورات توزع على الطلبة كتب فيها: أنا الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، رأيت رسول الله في المنام وقال لي: يا شيخ أحمد، إن 70,000 من أمتي يموتون كل أسبوع على غير دين الإسلام. كلام كاذب وكلام فارغ. ولقد سألنا السفارة السعودية: هل يوجد في الحجرة النبوية واحد اسمه الشيخ أحمد؟ فقالوا: لا يوجد أحد بهذا الاسم. هذه المنشورات توزع على الطلبة قبل الامتحان، ويقول كاتبها: هداه الله إن كان مسلما. يقول كاتبها: اكتب 70 نسخة من هذه أو 100 نسخة وأزعها، فإن لم تكتبها رسبت في الامتحان إن كنت طالبا، وماتت زوجتك إن كنت متزوجة، وخرب محل التجارة إن كنت تاجرا، وأصبت بالشلل إن كنت موظفا، وحرمت من علاوة 10 أيام إن كنت موظفا. 10 أيام. ليس هناك أحد في غرفة رسول الله يسمى أحمد. ليس هناك إلا أحمد حبيبنا. فإذا وصلك منشور مثل هذا فمزقه إرابا إرابا. معشر السادة، إليكم هذه الطائفة الخفيفة من الأنباء أختتم بها الخطبة بعد شدة الحرارة في حجرة الامتحان. رزق مولود لمواطن مصري فأبى أن يسميه محمدا أو عبد الله أو عبد الرحمن، إنما سماه قرطر. قرطر مواطن مسلم، مسلم. والمولود الثاني سوف يسميه فورد، والثالث نيكسون، والرابع جونسون، والخامس كينيدي، والسادس ايزنهاور، ترومان، روزفلت، لينكولن. هل سمعتم في امريكا امريكي رزق بمولود سماه محمدا؟ لماذا النفاق؟ لماذا هذا الاسلوب الرخيص يا ابا كرطة؟ أتنتظر من السفارة الأمريكية أن تمنحك 10 جنيهات؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اتقوا الله، اتقوا الله. من تشبه بقوم حشر معه، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الخبر الثاني: نهبت إسرائيل من جنوبي لبنان 5,000 قطعة آثار نفيسة. إليكم هذا النبأ، أحيط سيادتكم علما بأن الأخ الطبيب الدكتور إبراهيم بصيلة، طبيب باطني الأطفال والجراحة، يسره أن يفتح أبواب عيادته للكشف على الفقراء مجانا، والتذاكر عندي لمن أراد أن يتسلم تذكره حتى يذهب إلى الطبيب مرفوع الرأس موفور الكرامة. النبأ الثاني من هذه الأنباء: صرح السيد الأخ مدير مركز شباب الشرابية بأنه قد فتح قسما خاصا بالمركز لعلاج الفقراء مجانا، كما صرح الأخ الأستاذ عبد الرحمن الزيني عضو مجلس الإدارة بأن المركز سيقوم بصرف الأدوية للفقراء مجانا. لمثل هذا فليعمل العاملون. وسيقوم في مركز الشباب الدكتور حلمي شلبي المدرس بكلية الطب بجامعة الحسين رضي الله عنه، ومعه لفيف من الأطباء، بالعلاج في مركز شباب الشرابية. وإنني أركز على العلاج والدواء لأنني من الذين شربوا هذه الكأس برضا من الله،

صاحب الحوت كناية عن الذات وهو يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا تكن مثله، لقد كان نبيا مرسلا، لقد كان يونس نبيا مرسلا، فكيف لا أكون مثله يا رب؟ لا، لا تكن مثله في العجلة بالدعاء على قومه. يونس تعجل فدعا الله أن ينزل العقوبة على قومه، فلا تعجل أنت يا محمد بالدعاء على قومك، لأن أمتك آخر الأمم. إذ نادى في بطن الحوت عندما ركب السفينة فوقفت السفينة وخرج من قومه هاربا خوفا أن ينزل الله العذاب عليهم جميعا، فر إلى الفلك فتمصمرت الفلك في وسط البحر وإذا به يرمى في الماء، وإذا بالأوامر من القيادة العليا تصدر إلى قاعدة السلاح البحري إلى إحدى الغواصات الحوتية أن يتحرك الحوت إلى مكان ما بإذن من لا يغفل ولا ينام. ووقف يونس ليلقي بنفسه في الماء فوجد حوتا فاتحا فمه فاغرا فاه يريد أن يلتقمه، فحول يونس المكان فوجد الحوت أمامه، أينما صار صار الحوت وراه، وإذا به يلقي بنفسه في بطن الحوت. إن الله قال لذلك الحوت: أيها الحوت، لقد أرسلتك إلى يونس عبدي لتكون له حفظا، ولم أرسله إليك ليكون لك طعاما، فلا تقربه بسوء. وصارت الغواصة في قاع البحار، صارت الغواصة في قاع البحار، الأكسجين من الله والغذاء من الله والصحة من الله، 10 ليال ويونس في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل وفي ظلمات بطن الحوت، فنادى وهو مقصوم أي مملوء ضيقا: لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أهذه خاصة بيونس يا رب؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. فاجتباه ربه، اصطفاه، فجعله من الصالحين. لولا أن تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. ومعنى نبذ أي طرح ورمي بالعراء، يعني بالأرض الفضاء، وليس معنى العراء أي عريانا، إنما العراء هي الأرض الفضاء. ومعاذ الله أن يخرج الله يونس من بطن الحوت عريانا، لأن الله ستر عورات الأنبياء. لولا ذلك لنبذ بالعراء وهو مذموم أي ملوم، آت ما يوجب اللوم والعتاب. لا تعجل بالدعاء على قومك يا حبيبي يا محمد، اصبر على أذاهم وتوكل على الله

وقلوبنا تدعو لكم والسكينة في أفئدتكم ودعاء الوالدين بالرحمات لكم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فك أسرنا وارحم بعثنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، احلل العقد من ألسنتهم. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وحد الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ما آتينا داود وسليمان العلم ألا علم، لأن العلم الميل لله، إنما دول خدوا حاجة يعني جزء يسير. ده كلمة ثم، كلمة ثم اللي هي في قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اقسم قليل على كلمة ثم من أول ربنا ما خلق آدم لغاية يوم القيامة. شوف كل واحد يطلع بقى قد ايه قليل على ثم، مفيش حاجة. المهم ان ربنا قال اتينا داود وسليمان علما، وما قالش اتيناهم الملك، لان العلم افضل من الملك. ولذلك الشيء الوحيد اللي ربنا قال للنبي بقول زودني منه، الشيء الوحيد اللي ربنا قال للنبي لما تدعيني بقول زودني منه، ما قالش زدني مالا ولا ولدا ولا جاها ولا سلطانا، انما قال وقل رب زدني حلما. وقل رب زدني ايه؟ علما. سمعني الصلاة على حبيب الله. ولذلك لما كان العلم غاليا كان الامام علي يقول لولديه الحسن والحسين العلم افضل من المال، لان العلم يحرسك وانت تحرس المال. وكانوا يقولون العلم للفقراء مال وللاغنياء جمال. فعلا يعني ما كانش العلم والقرآن كانت الامة في ضياع. وافضل العلوم كتاب الله وسنة رسول الله. ويكفي ان تعلم انك اذا قرأت القرآن كان لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر امثالها. والنبي قال لا يقول الف لام ميم حرف، انما يقول الف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة. تعال يا عم انت مع القرآن ايه، يلا كل ما تقرأ آية كل ما هنطلعك درجة في الجنة. ودرجة درجة، يعني مش درجة فنية ولا إدارية ولا كتابية الكلام اللي هم قالوا بدماغ العالم به، لا درجة درجات. ويكفي ان هذه الدرجات فيها كلمة تخشع لها القلوب اللي هي ورضوان من الله اكبر. يكفي ان ربنا يقول لك انا راض عنك.